فقد سبق معنا أن البيع مبادلة المال بالمال، صح ولا لا؟ أو معاوضة المال بالمال. الشماخ حقك شيخ أحمر طيب، لو أني قلت لك عجبني شماخك بعطيك شماخي هذا وتعطيني شماخك، بيع ولا لا؟ ها، شماخ بالشماخ بيع. طيب، الأموال هذه مبادلة المال بالمال. الأموال تنقسم بعدة اعتبارات، فيه تقسيم، نقول المال إما عقار أو منقول، في تقسيم آخر المال إما عين أو دين أو منفعة، في تقسيم آخر المال إما ربوي أو غير ربوي. المال إذا قلنا المال الربوي هو الذي يجري فيه الربا، لما نقول هو الذي يجري فيه الربا نحن نقصد بذلك ربا البيوع، أما ربا القرض فيجري في كل شيء. لو واحد جاء يوم عرسه وما معاه شماخ قال لك أقرضني شماخك، أقرضني الشماخ، قلت أقرضتك الشماخ، الشماخ تمام، بشر على أنك لو تأخرت في وفاء القرض فعليك زيادة، يجوز ولا لا؟ لا يجوز. تقول يا أخي الشماغ ليس ربويا، نقول ولو لم يكن ربويا فإنه لا يجوز إيش؟ أن يزاد في الدين مقابل الزيادة في الأجل، فهذا ربا الديون أو ربا القروض يجري في كل شيء. أما ربا البيوع فإنه يجري في أصناف محصورة. بدأ المؤلف بالأصل في هذا الباب، باب ربا البيوع، الأصل فيه حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قوله عليه الصلاة والسلام في حديث عبادة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح. هذه ستة أصناف. قال صلى الله عليه وسلم: مثلا بمثل، سواء بسواء، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يدا بيد فمن زاد أو استزاد أو ازداد فقد أربى. هذه ستة أصناف ورد بها الحديث. هل الحديث محصور على الستة؟ لا، ليس محصورا على الستة. أو هل الحكم محصور على الستة؟ الجواب عند جمهور العلماء من المذاهب الأربعة، الجواب لا، ليس محصورا في الستة، بل هذه الستة معللة بعلة تتعداها إلى غيرها. إيش هي هذه العلة؟ نأتي إليها بعد قليل. طيب، ما هي علة ربا البيوع؟ يعني إيش العلة التي جعلت البر ربويا والتمر ربويا والملح ربويا والذهب والفضة ربوية، التي إذا وجدت تمام نقول هذا المال ربوي؟ قال المؤلف رحمه الله: ولا يجوز بيع مطعوم مكيل أو موزون بجنسه إلا مثلا بمثل. إذن المؤلف رحمه الله يرى أن العلة في هذه الأصناف هي الطعم مع الكيل أو الوزن. قال: ولا يجوز بيع مطعوم مكيل أو موزون بجنسه إلا مثلا بمثل. صار عندنا صنفين، كأن كلام المؤلف رحمه الله تعالى أن الأصناف الأربعة يشترط فيها الطعم، مطعوم مع كونه مكيلا. الصنف الثاني الذهب والفضة، وعلتها إيش؟ الوزن. واضح؟ صار عندنا العلة الأولى الطعم مع الكيل، والعلة الثانية إيش؟ الوزن. الوزن، خلاص. طيب، فنأتي مثلا ونقول: الحديد ربوي ولا لا؟ نعم، لأنه موزون. نأتي إلى اللبن، ربوي ولا لا؟ ربوي، لأنه مطعوم. ترى المطعوم هنا يشمل حتى الشرب، مطعوم إيش؟ مكيل. طيب، وش رأيكم في الخيار؟ ها، هل الخيار موزون ولا؟ طيب، خلينا من الخيار حتى لا نقع في إشكال. البطيخ، البطيخ مطعوم، صح ولا لا؟ لكنه ليس مكيلا ولا موزونا، واضح؟ فلو بعت بطيخة ببطيختين ما في مشكلة، تمام؟ طيب بتفصيل البيوع العام. طيب حتى ما يشترط قبض، ما يشترط التقابض غير ربوي، نعم. طيب قال المؤلف: لا يجوز بيع مطعوم مكيل أو موزون، هذا الكلام عن العلة، بجنسه إلا مثلا بمثل، تمام، ولا يجوز بيع مكيل من ذلك بجنسه وزنا ولا موزون كيل. شوفوا يا مشايخ، المال الربوي إذا بيع بمال ربوي، ربوي بربوي، فله حالتان: الحالة الأولى أن يباع بجنسه فيشترط التقابض وإيش؟ التماثل. هذا اللي هو إيش؟ ما يشترط فيه التماثل والتقابض الأول. إذا بيع الربوي بإيش؟ بجنسه، مو بربوي، ربوي بجنسه، فهذا يشترط فيه التقابض والتماثل. يعني إيش التقابض؟ يعني في نفس المجلس يتم تسليم الثمن والمثمن، يتم تسليم السلعتين أو العوضين. الثاني يشترط التماثل. يعني إيش التماثل؟ إن كان موزونا معناها كيلو بكيلو، 100 جرام ب100 جرام، 110 جرام ب110 جرام. وإن كان مكيلا، هذا إذا كان موزون بالجرام، طبعا بالجرام أو بغيره، المقصود بوحدة الوزن. وإن كان مكيلا فبمثله كيلا، صاع بصاع، صاع ونص بصاع ونص، صاعين بصاعين، وهكذا. خلاص. طيب قال المؤلف رحمه الله: ولا يجوز بيع مكيل من ذلك بجنسه وزنا ولا موزون كيلا. بسألكم سؤال، ما رأيكم في من باع نحن التمر، إيش نوعه، مكيل ولا موزون؟ مكيل. لو باع تمر بتمر يشترط تقابض والتماثل. صورة ذلك كيف واحد يبيع تمر بتمر؟ مثال: جاك ضيوف يعزون عليك، تبغى تضيفهم تمر فاخر، طلعت في البيت عندك ما عندك إلا إيش؟ تمر حشف. فروحت لجارك قلت لك: عنده سك، عندك سكري عشان جايين للضيوف، ما عندك فلوس مسكين، انتهت المكافأة، خلاص صرت تبيع مقايضة. فروحت لجارك في الغرفة اللي جنبك، جاي يزورك مثلا شخصية يعني عميد كلية ولا مدير جامعة ولا، رحت تجيب من جارك: عندك تمر سكري؟ قال: عندي تمر سكري. قلت: اعطيني. قال: ما اعطيك بلاش. قلت له: ما عندي، خلصت المكافأة، اعطيك التمر اللي عندي. كم التمر اللي عندك؟ قال: عندي كيلو، تعطيني كيلو. خلاص، اعطيك كيلو من هذا التمر على ان تعطيني ايش؟ كيلو من هذا التمر، تماما بدون دفع فرق بينهم. يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز. ها يا شيخ، لا يجوز. الشيخ ياسر يقول الشيخ ما يجوز، ايش رايكم؟ ها، يجوز؟ صاع بصاع، اهلا وسهلا، ما اختلفنا، احنا نسال كيلو بكيلو، انتبه. ها؟ ليش؟ كيلو بكيلو. أيوة، شوف إيش قال لك المؤلف: ولا يجوز بيع مكيل من ذلك بجنسه وزنا. هذا اللي سووه، يعني هو يبغي يحقق التماثل ولم يحقق التماثل، لأن المعتبر في التمر والبر والشعير والملح وهي مكيلات، المعتبر فيها إيش؟ التماثل في الكيل، صاع بصاع. يقول: خلاص نعبي هالكرتون، عندهم مثلا وعاء أي ما كان، حتى لو ما كان صاع، وعاء، قال: نعبي هذا الوعاء سكري، تأخذ ونعبيه إيش؟ حشف، وتأخذ. صاع بصاع ولا لا؟ أو مثلا بمثل ولا لا؟ مثلا. إذن المعتبر هو التساوي في الحجم وليس التساوي في الوزن. وانتبهوا، وحدة الكيل لما تحولها الوزن، ومرة أظن معاكم هذا في الزكاة أو في غيره، لو جئت صاع، الصاع هو عبارة عن وعاء مثلا، هذا الآن افترض أن هذا كم هذا؟ 52 أكيد يا شيخ. طيب خلينا نقول هذا نصف مد، نص مد، خلاص افترض نص مد. هذا الآن لو عبيناه ماء وضعناه على الميزان كم يطلع الوزن؟ إذا كان هذا 175 مو مبين عليه والله 125 خلاص 125 راح يطلع وزنه بالماء 125 جرام إذا ما حسبنا البلاستيك. طيب حطيناه 125 جرام ماء فرغناه من الماء فوضعنا فيه ملح كم يطلع؟ أكثر. طيب طلع كم؟ 200 جرام. فضينا الملح حطينا بر، بر مو دقيق، بر حبوب، يطلع أكثر ولا أقل؟ الظاهر أنه يطلع أقل، أقل منه، أقل من الملح. خلاص بيصير في فراغات يعني. تمام. فطلع أقل من الماء، يمكن يطلع مثلا 100 جرام. خلاص. إذن طيب خلينا من هذا كله، جبنا التمر نفسه واخذنا صاع حطينا فيه تمر سكري كم بيطلع؟ قال لك يمكن يطلع مثلا صاع يطلع لك 2 كيلو مثلا ونص مثلا. حطينا تمر عجوة يمكن يطلع لك 2 كيلو 700 جرام. حطينا تمر حشف مثلا يمكن يطلع أقل. إذن إذا حققنا التساوي في الوزن هل يلزم من ذلك التساوي في الكيل؟ لا. كأنك أنت الآن حققت التساوي في الوزن لكن الكيل مختلف، كأنك بعت صاع بصاع وربع، يجوز؟ لا يجوز ذلك. إذن هذا معنى قول المؤلف لا يجوز بيع مكيل من ذلك بجنسه وزنا ولا موزون إيش كيلا. قال والله جاييني ضيوف وأبغى لحم، أعطيني كيلو لحم. قال والله أبعطيك كيلو لحم لكن تعطيني إيش ها لحم أيضا، يعني هو عنده مثلا لحم حري وهذاك لحم سواكني مثلا، فتبادل قال نحطها في كرتون ونملى الكرتون ونتبادل، يصح ذلك؟ لا، لأن اللحم موزون فالمعتبر في ذلك هو التماثل في الوزن. هذا معنى كلام المؤلف لا يجوز بيع مكيل من ذلك بجنسي وزنا ولا موزون إيش كيلا. اتفقنا على هذا؟ طيب انتقلنا إلى ما يشترط فيه التقابض فقط. إيش هو اللي يشترط فيه التقابض فقط؟ قال المؤلف رحمه الله وإن اختلف الجنسان جاز بيعه كيف شاء يدا بيد ولم يجز النساء فيه. هذا هو الذي يشترط فيه إيش التقابض، اختلف الجنسان لكن مع اتحاد العلة. مثلا هذا مكيل مطعوم مكيل هذا مكيل مطعوم وهذا مكيل مطعوم، يشترط فيهما التقابض لكن هل يشترط التماثل؟ يعني الرجال راح يبغى تمر قال اعطيني تمر، جايين ضيوف قال بعطيك تمر بس اعطيني مقابل، قال خذ من عندي ايش بر دقيق، يجوز؟ يجوز، اعطاه دقيق يجوز. طيب الدقيق 2 كيلو والتمر 1 كيلو يجوز؟ نعم يجوز. ليش؟ لأنه لا يعتبر التماثل. لكنه قال الدقيق أعطيك هو بكرة يجوز؟ لا يجوز لأنه يشترط التقابض. قال ولا التفرق قبل القبض إلا في الثمن في المثمن. إذن لم يجوز النساء، النساء اللي هو التأخير. قال إلا في إيش؟ ولا التفرق قبل القبض. انتبهوا يا مشايخ هذه فائدة، شوف لاحظ قال المؤلف ولم يجوز النساء فيه ولا التفرق قبل القبض. إيش الفرق بين النساء وبين التفرق قبل القبض؟ في فرق ولا شيء واحد؟ اللي هو الفقهاء يعبرون عنها بالحلول والقبض، يعني يشترطون يقولوا يشترط الحلول والقبض والتماثل في الأولى، هنا يشترط التقابض والحلول. المؤلف يقول لا يجوز النساء ولا التفرق، ما الفرق بينهما؟ في فرق ولا بس تكثير كلام؟ تفضل يا شيخ. أحسنت. قال له أشتري منك التمر كيلو التمر والمقابل إيش؟ قال المقابل 2 كيلو بر الآن أدفعها لك فورا. تم تم، خرج جابها من الغرفة ومباشرة سلمها له فورا، ليس راح الغرفة اللي جنبه، ما في بينهم إيش إلا فرق دقيقة. فيه أجل ولا هذا حال؟ حال، ما في أجل. يجوز؟ لا يجوز. إيش المشكلة اللي فيه؟ التفرق، فيه تفرق قبل القبض وإن كان غير مؤجل، واضح؟ ولهذا قال لم يجوز النساء اللي هو التأجيل، ولا التفرق حتى لو من غير أجل، يقول بس بخرج أجيب لك هي من الغرفة وأجي، لا يجوز، واضح؟ لهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام يدا بيد، لو راح معه خلاص المجلس منعقد ما تفرقا. طيب قال إلا في الثمن بالمثمن. الذهب والفضة أيها الإخوة الكرام هي أثمان الأشياء، والأصل في العقود أن الثمن فيها يكون غالبا من النقدين الذهب والفضة في زمانهم. طيب لو اشترى بالذهب لحما، الذهب موزون واللحم موزون، هل يشترط القبض التقابض؟ لا، قال لك إلا في الثمن بالمثمن. فإذا كان أحدهما نقدا ما في مشكلة، يدفع له الذهب اليوم ويستلم اللحم بكرة ما في مشكلة، بعد بكرة بعد شهر لا بأس، لأنه سيأتي معنا عقد السلم. في عقد السلم يكون في الموزونات ولا ما يكون في الموزونات؟ يكون في الموزونات، ورأس المال فيه ذهب أو فضة، صح ولا لا؟ والمثمن مؤجل بشهر ولا شهرين والسنة وسنتين، صح ولا لا؟ فلذلك لا بأس إذا كان النقد هو الثمن والمثمن حتى لو كان موزونا لا بأس بالتفرق وعدم التقابض، والله أعلم. ولهذا هذا هو النوع الثالث، شوف ما لا يشترط فيه، شفت هذه، ما لا يشترط فيه تقابض ولا تماثل، يدخل فيها إيش؟ إذا اشترى بالذهب مالا ربويا، مع أن الذهب ربوي والمال الآخر ربوي، لكن لا يضر التأجيل ولا يشترط التماثل، لا التماثل ولا تقابض. طيب إذا كان، بس دقيقة، إذا كان ربوي بغير ربوي أصلا لا يشترط تقابض ولا تماثل، إذا كان غير ربوي بغير ربوي لا يشترط تقابض ولا تماثل. تفضل الشيخ محمد. لا هو لأنه الذهب عندهم موزون واللحم موزون، لا لا حتى اللحم موزون، حتى لو لم يكن الحديد مثلا موزون ربوي. نعم. طيب خليني أقول لك شيء بالنسبة لعلة الربا الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى ومشى عليه، هي رواية أخرى في المذهب، والذي اعتمده المتأخرون من الحنابلة هو الإقناع والمنتهى أنه إيش؟ لا يشترط الطعم، لكن على قول المؤلف بأنه يشترط الطعم مع الكيل، أما مع الوزن لا يشترط الطعم. شوف المؤلف قال مطعوم موزون أو مكيل، فالطعم مشروط مع المكيل مع الكيل لا مع الوزن، واضح؟ والنوع يعني العلماء اختلفوا كلام كثير طويل عريض في قضية الذهب والفضة وبقية الأصناف، منهم من قال الذهب والفضة العلة فيها الثمانية، تمام؟ فإذا قلنا الثمانية صارت الأصناف الأخرى كلها إيش؟ علة أخرى. لكن لو قلنا العلة في الذهب والفضة هي الوزن، وهو الذي اعتمده المحنابلة وهو الذي مشى عليه المؤلف رحمه الله هنا، فإننا نجعل الحديد والذهب كلاهما من علة واحدة. وعلى كل حال المسألة فيها يعني خلاف طويل. ماشي شيخ. طيب إيش فيها؟ أين يقول ما الضابط في اتحاد الجنس؟ الآن عرفنا أنك إذا بعت ربوي بجنسه يشترط التقابض والتماثل. طيب أسألكم سؤال، مرة جاءني واحد وسألني قال لي شيخ بعد صلاة الجمعة رحت لي محل السمك ومعايا 3 كيلو سمك، وقلت له إيش أعمل لي؟ هو مقلي. قال والله زحمة عندنا شديدة ما نقدر، لكن عندنا سمك مقلي خذه واعطينا إيش مكانه السمك تبعك. طيب فالسؤال ما الحكم في هذه المسألة؟ لا يشترط التماثل لأنه هذا موزون بموزون كذا. لا يجوز مطلقا لأنه لا يجوز بيع نيئه بمطبوخه، سيأتي بعد قليل. طيب إذا كان السمك هذا سمك شعور والسمك الثاني سمك ناجل، أو هذا حريد وهذا شعور، هل هو جنس واحد ولا أجناس؟ المؤلف يبغى يعطيك الضابط، متى نقول جنس واحد ومتى نقول أجنس؟ قال المؤلف رحمه الله تعالى: وكل شيئين جمعهما اسم خاص فهما جنس واحد إلا أن يكونا من أصلين مختلفين. التمر سكري وخلاص، جنس واحد ولا جنسان مختلفان؟ جنس يجمعهما اسم التمر، خلاص تقول هذا تمر وهذا تمر. إلا أن يكون من أصلين مختلفين، يعني إيش؟ قال لك فإن فروع الأجناس أجناس وإن اتفقت أسماؤها كالأدقة والأدهان. مثال ذلك يقول لك عندنا دهن، خلاص دهن مثلا أو زيت أو سمن، زيت عندنا زيت السمسم صح ولا لا، وعندنا زيت النرجيل، وعندنا زيت الزيتون، وعندنا زيت الذرة، وعندنا زيت النخيل، ويلا 60 زيت. يجمعها اسم واحد ولا لا؟ وهو الزيت. هل هي جنس واحد؟ قال لك لا، ليست جنسا واحدا، لأنه قال إلا أن يكون إيش؟ من أصلين مختلفين، هذا من السمسم وهذا من الذرة. فوإن جمعهما اسم الزيت إلا أنهما من أصلين مختلفين فلا يكونان جنسا واحدا. قال كالأدقة الدقيق مثلا، فيه دقيق البر وفيه دقيق إيش؟ الشعير، تمام، هذا دقيق وهذا دقيق، يجمعهما اسم الدقيق لكنهما من أصلين مختلفين. هل يجوز دقيق البر بدقيق الشعير مع التفاضل؟ يجوز. هل يجوز زيت الزيتون بزيت الذرة مع التفاضل؟ ها؟ يجوز. هل يجوز زيت عافية بالزيت مثلا صافولة مع التفاضل؟ ها؟ ما هو المعتبر اسم الشركة، المعتبر إيش؟ هذا زيت الذرة وهذا زيت الذرة، خلاص جنس واحد خلاص. طيب قال رحمه الله تعالى: ولا يجوز بيع رطب منها بيابس من جنسه. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن بيع الرطب بالتمر قال: أينقص الرطب إذا جف؟ قالوا نعم. قال: فلا إذن، يعني لا يجوز تبيع الرطب بإيش؟ بالتمر، مثل تبيع رطب بالتمر أو تبيع عنب بإيش؟ بزبيب، لأن العنب هذا فيه من مكوناته الماء التي أثقلت في وزنه أو في حجمه، فإذا جف نقص حجمه صح ولا لا؟ فلا يجوز ذلك مطلقا، لأنك إن بعته مع زيادة فهذا ربا واضح، وإن بعته مع التساوي فمآله إلى أنه تساوي غير حقيقي، واضح، لأنه هذا ينقص إذا جف، اللي مكبره هو الرطوبة والماء اللي فيه، ماشي. الثالث أو المسألة الثانية قال: لا يجوز خالص بمشوب، الذهب بالذهب إيش رأيكم؟ يجوز ذهب بذهب، يجوز بشرط التماثل والتقابض. قال خلاص خذ 100 جرام ذهب واعطني 100 جرام ذهب، هذه المرأة عندها ذهب مصوغ وزنه 100 جرام، وراحت أخذت من الرجل سبيكة 100 جرام، لكن في مشكلة واحدة، هذا 24 قراط وهذا 18 قراط، يجوز؟ لا يجوز، لأنه خالص بإيش؟ بمشوب، ففي حقيقته الذهب اللي هنا ما هو مماثل للذهب اللي هنا، صح ولا لا؟ واضح؟ طيب قال: ولا نيئه بمطبوخه. الرجال هجم عليه الضيوف فجأة في الغرفة عنده في السكن عندكم، جاءوا جماعته، من وين شيخ؟ من أمريكا، جاءوا الجماعة والأصحاب، ها، وجاءوا زاروك، اتصلوا عليك قالوا احنا باقينا 5 دقائق، احنا عند مسجد فهد ذياب ولا عند مركز دراسات المدينة وجايين كلام. الرجال يبغي يغديهم، ما عنده فلوس ينزل يشتري لهم من المطعم، دق على جيرانه قال، شم الريحة عند الغرفة، ما شاء الله طابخين طبخ، كيف الحال يا شباب؟ أبغى تعطوني غداكم هذا، ها، عشان أغدي فيه الضيوف اللي جايين. قالوا خير إن شاء الله، نحن نعطيك غدانا ببلاش. قال: لا، عندي لحم في الثلاجة، بس أنا بأخذ هذا إيش مطبوخ وجاهز وتأخذون النيك. قالوا: لا، ترى اللحم باللحم إيش مثلا بمثل، طبعا إذا كان هذا لحم غنم ولحم غنم أو دجاج ودجاج، أما لو كان لحم إبل وغنم ما في مشكلة، أجناس مختلفة. إنه كما قال إلا إذا كانت من أصول أصلين مختلفة. لكن لحم غنم ولحم غنم أعطاهم اللحم كيلو وأعطوها اللحم كيلو يجوز؟ لا يجوز، لأن المطبوخ ينقص وزنه، صح ولا لا؟ فلا يعتبر، فلا يكون هذا تماثلا في الحقيقة، حتى لو هو على الميزان كيلو بكيلو، لكنه في حقيقة الأمر ليس تماثل. واضح؟ أي نعم. هذا ما يتعلق بهذه المسألة. انتقل المؤلف إلى قاعدة هي الكلام السابق هذا الذي ذكرناه، هو قاعدة الجهل بالتماثل. قاعدة عندهم: الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل. نحن إذا حققنا كيلو بكيلو لكني بمطبوخ، هل نعلم التماثل؟ لا، التماثل مجهول. إذن هو حكمه حكم العلم بالتفاضل. يقول بعد ذلك مسألة: أليس التمر يا مشايخ ربوي؟ ربوي. يشترط لبيع التمر بالتمر إيش؟ التماثل والتقابض. التماثل معناها تحطها في الصاع وتوزنها، تحطها في الصاع وتكيلها. طيب لو أن الإنسان باع تمرا على رؤوس النخل بتمر، قال والله شوف التمر اللي فوق على نخلك هذا نقدره تقدير بالخرص كم يطلع، قالوا يطلع مثلا 100 صاع، قال خذ 100 صاع تمر، تماثل ولا ما هو تماثل؟ قال لك لا، هذا غير متحقق فيه التماثل ولا فيه قبض، لأن النخل التمر على رؤوس النخل يعني فيه قبض بالتخلية، هم يقولون قبض بالتخلية، لكن ما فيه تماثل. إذن ما حكمه؟ لا يجوز. لهذا قال: وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المزابنة، وهو اشتراء التمر بالتمر في رؤوس النخل. لكن الحاجة عندهم في السابق تدعو إلى شيء من هذا. الأولين ما عندهم ثلاجة، الواحد وده يأكل رطب. إحنا عندنا الرطب تحطه في الفريزر وبعد سنة تيجي تأكل رطب، صح ولا لا؟ شهر شهرين ما في مشكلة. لكن في السابق إذا أخذته من النخل وما أكلته على طول يتسارع إليه الفساد. وأنا أبغى يصير عندي رطب بكرة، يجيني الضيوف أجيب لهم رطب بعد بكرة 3 أيام أسبوع شهر، ما أدري عاد كم المدة، الله أعلم، ما عندي خبرة. فالشرع رخص ما تدعو إليه حاجة الناس، فيجوز أن تشتري الرطب في رؤوس النخل بخرصها تمرا. يعني هناك الرطب على رؤوس النخل قالوا مثلا 100 صاع، تروح تشتريها بإيش؟ 100 صاع من التمر. كيف نعرف اللي على رؤوس النخل؟ بالخرص والتقدير. أهل الخبرة يقولوا والله هذه نقدرها كذا. لكن هل يجوز هذا في الكميات الضخمة التجارية ولا الاستعمال الخاص؟ الشرع وضع ضابطا، وهو 5 أوسق ما دونها، ما دون 5 أوسق. لهذا قال: وأرخص في بيع العرايا فيما دون 5 أوسق أن تباع بخرصها. كيف نعرف التماثل؟ بالخرص والتقدير. يأكلها أهلها رطبا حتى يأكلوا الرطب ويستطيعون أن يتفكهوا به. هذا بالنسبة لبيع باب الربا. طيب، ما هي الأصناف 6 المذكورة في حديث الربا؟ أحسنت، اللي هي فقرة باء. ما حكم البيع في رجل اشترى 5 كيلوات من البر مقابل كيلو من الشعير على أن يستلم البر بعد أسبوع؟ ها؟ محرم. ليش شيخ ياسر؟ أيوة أحسنت، يشترط القبض. المشكلة هنا ليست في أنه هذا كيلو وهذا كيلوين 5 كيلوات، لا، المشكلة في عدم التقابض والتأجيل. حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم بيع المزابنة ورخص في بيع العرايا، فما بيع العرايا؟ هو بيع الرطب خرصا بمثله من التمر فيما دون 5 أوسق، لا مباع. جيم. اتفق رجلان على بيع 5 كيلوات من الرطب مقابل 5 كيلوات من التمر، فما الحكم؟ لا، عنده رطب في علب وهذا يبغى تمر فباع تبادل، لا يجوز ذلك، محرم. حسنت. طيب، ننتقل الآن، خلينا نراجع بس سريع الباب، في هذه أسئلة شاملة تراجعنا الباب كله. ما الحديث الذي ذكره المؤلف رحمه الله في الباب؟ حديث عبادة ابن الصامت: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح، 6 أصناف، يدا بيد إلى آخره. طيب، السؤال الثاني: ما علة الربا؟ الطعم مع الكيل أو الوزن على رأي المؤلف. والمعتمد عند المتأخرين من الحنابلة الكيل والوزن فقط من غير اعتبار الطعم. طيب الثالث، ما الذي يشترط في بيعه التماثل والتقابض؟ متى نشترط التماثل والتقابض مشايخ؟ إذا اتحد الجنس. يقول الشيخ يقول إذا اتحد الجنس والعلة، ولا يكفي اتحاد الجنس؟ يكفي اتحاد الجنس، يعني هو يكفي اتحاد الجنس. طبعا هي المسائل التي يعني عندهم مثلا إذا باع البر بالخبز، الخبز مكيل ولا موزون؟ ها؟ ولا معدود؟ المهم أنه ليس بمكيل، صح؟ فلو باع بر بخبز البر يجوز؟ قالوا لا، لأنه باعه بجنسه، واضح؟ فيتصور في هذه الصورة. ما الذي يشترط فيه التقابض فقط؟ إذا بادل الربوي بإيش؟ بربوي يتحد معه في العلة ويختلف معه في الجنس. ما الذي لا يشترط فيه التقابض ولا التماثل؟ إذا يدخل فيها الصور، الصورة الأولى إذا اختلف الربوي مع الربوي اختلف علتين مختلفتين، هذا واحد. الثاني إذا بادل ربوي بغير ربوي. الثالث إذا بادل غير ربوي بغير ربوي. خذوا فائدة على الهامش، هذه فائدة يبغى لها تركيز شوي دقيقة. البيوع منها، ركز يا شيخ، البيوع منها ما يشترط فيه قبض العوضين، ومنها ما يشترط فيه قبض أحد العوضين، ومنها ما لا يشترط فيه قبض أي من العوضين. خلاص، منها ما يشترط فيه قبض العوضين، ومنها ما يشترط فيه قبض أحد العوضين، ومنها ما يشترط فيه وما لا يشترط فيه قبض أي من العوضين. يلا، ما يشترط فيه قبض العوضين؟ قبض العوضين هذا هو الربوي إذا اتحدا جنسا، ربوي بربوي مع اتحاد الجنس، ممتاز. لا، الجنس واحد يكفي. طيب الثاني، ما يشترط فيه قبض أحد العوضين؟ في السلم. وقاعدة عامة، بيع الدين بالدين، أحسنت، في بيع الدين بالدين يشترط قبض واحد من العوضين، احفظها كذا بسجعها، بيع الدين بالدين لا بد فيه من قبض أحد العوضين. انضمها لنا، من ينضمها لنا؟ ها؟ في بيعها، يلا واحد ينضمها لنا إن شاء الله يجيبها بعد العشاء. الثالث، ما لا يشترط فيه، بس لا ينشغل عن الدرس كده. الثالث ما لا يشترط فيه إيش؟ قبض أي من العوضين، وذلك في بيع، بيع العين بالعين أو بيع العين بالدين ما لم يكن أحدهما، يعني إذا خرجنا عن الربويات. طبعا الاستصناع عند الحنفية، نحن حنابلة هنا، الحنفية عندهم مسألة الاستصناع، طبعا عملوا الناس عليها، عملوا الناس اليوم على مذهب الحنفية غالبا، لكن عندنا في الحنابلة لا، الاستصناع إذا تحققت فيه شروط السلم فيشترط فيه قبض أحد العوضين عند الحنابلة والجمهور أيضا، لكن الحنفية يجيزون تأجيل العوضين في الاستصناع، صحيح. طيب نأخذ السؤال الذي بعده، ما ضابط اتحاد الجنس في هذا الباب؟ كل شيئين يجمعهما اسم واحد فهما جنس واحد إلا إذا اختلف أصلهم، حسنت. ما أثر الجهل بالتماثل فيما يشترط فيه التماثل؟ أثره يفسد البيع ولا لا؟ يفسد البيع. ما تطبيقاته؟ المؤلف ذكر أمثلة له ثلاث أشياء. لا لا، الجهل بالتماثل قبل مطبوخ بالني، الرطب باليابس، إيش كمان؟ الخالص بالمشوب. أحسنت، ممتاز. ما المزابنة وما العراية وما حكمهما؟ إيش المزابنة يا مشايخ؟ بيع التمر بالتمر على رؤوس النخل. ما هي العراية؟ بيع الرطب على رؤوس النخل بكيله تمرا بالخرص، تمام. ما حكم المزابنة؟ لا تجوز. العراية تجوز فيما دون خمسة أو سوق. أحسنت، تفضل يا شيخ. والله ما أدري، الله أعلم. يعني هل نقول الآن هذه حكم كان موجودا لأجل الحاجة والحاجة هي علته فيدور معها وجودا وعدما، أو نقول هو حكمة فيبقى الحكم ولو تخلفت الحكمة، لأن الحكمة لا يدور معها الحكم وجودا وعدما؟ الذي أفهمه من كلام الفقهاء الثاني أن وجود الحاجة ليس شرطا، لكن يحتاج إلى تأمل ومراجعة، والله أعلم. لا لا أجزم، الله أعلم.